المصنف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الجماعة، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب السلم. بعد أن انتهى من الكلام على البيوع من حيث عقد البيع المعروف، وإلا فإن السلم نوع من أنواع البيوع، نوع من أنواع البيوع، لأن البيع يشمل عدة صور، منها بيع عين بعين، وبيع عين بدين، وبيع دين بعين، وهذا هو السلم. بيع دين بعين، وبيع عين بمنفعة، ومنفعة بعين، إلى آخره. ويعتبرونها بالقسم العقلية تسع صور، صور البيع بهذا الاعتبار تسع: بيع عين بعين، وعين بدين، وعين بمنفعة، ثم معكوس بيع دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، ثم بيع المنفعة بدين، ومنفعة بمنفعة، ومنفعة بعين. فتكون بالقسم العقلي تسع صور بين الدين والعين والمنفعة، إذا وكلها فيها صور جائزة وفيها صور غير جائزة، لكن كلها تسمى بيع. فالسلم بيع دين بعين، بيع دين بعين، والباء تدخل على الثمن كما ذكرنا في أول كلامنا على البيوع. الباء تدخل على الثمن، من أجل أن يكون ضابطا حتى يعرف الثمن من المثمن. فإذا قلنا دين بعين، فيكون الثمن هو العين، والدين هو فيكون الثمن هو العين، والدين هو المثمن، وهذا هو المقصود. بمعنى أنه السلم كما سيأتي هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، فالذي يسلم هو رأس المال، والذي يؤجل هو المثمن. لكن الذي سبق من البيوع هو البيوع المعتادة، وهو بيع غالبا عين بعين، ليس فيه ديون، بيع عين بعين، بمعنى أنه ليس دينا ولا منفعة، لأن المنفعة هي الإجارة، هي التي تبيع منفعة بعين، وقد تكون منفعة بمنفعة إذا كان أجرة بيت مقابل ركوب دابة مثلا، هذه منفعة بمنفعة، وهكذا. المهم المقصود أن ما سبق كان صورة بيع عين بعين، هذا هو البيع المعتاد، صورة عين بعين، بمعنى أنه ليس دينا ولا منفعة. والسلم نوع من أنواع البيوع، من حيث إنه بيع دين بعين، والدين هو ما كان في الذمة، وليس فقط الدين مقصود به النقود التي في الذمة. نعم، النقود التي في الذمة نوع من الدين، لكن أي شيء في الذمة يكون دينا، سواء كان نقودا أو كان شعيرا أو كان برا أو كان التزام بأجرة بيت مثلا، هذا كله يسمى عندهم دين. والعين هو الأشياء الماديات، والمنافع هي التي تستوفى شيئا فشيئا، المنافع هي التي تستوفى شيئا فشيئا من غير أن يكون لها أعيان محسوسة، من غير أن يكون لها أعيان محسوسة، كركوب الدابة والسكن في البيت أجرة مثلا أو إعارة أو نحو ذلك، فهذا يسمى منفعة. قال كتاب السلم. والسلم والسلف بمعنى واحد، فالسلف يطلق عليه السلم والسلم يطلق على السلف، من حيث ان السلف يعبر عنه بالسلم والسلم يعبر عنه بالسلف. واحيانا يقصد بالسلف القرض، احيانا يقصد بالسلف القرض، والقرض طبعا غير السلم، القرض غير السلم، لكن السلم يطلق عليه السلف. ولهذا السلف في لغة أهل الحجاز، والسلم في لغة أهل العراق، السلم في لغة أهل الحجاز، والسلف في لغة أهل العراق. وهي سلف من حيث إن العين المباعة في الذمة، وهي سلم من حيث تسليم رأس المال في مجلس العقد، سمي سلم لأن فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد. والسلف من حيث إن العين المباعة تستلم فيما بعد، أو من حيث السلف من حيث تقديم أيضا، من حيث تقديم سلف من حيث تقديم رأس المال في مجلس العقد، وسلم من حيث تسليم رأس المال في مجلس العقد. فعلى هذا يكون السلف أعم من السلم، فيكون السلف أعم من السلم. فإذا سمينا السلم سلفا سميناه بلفظ أعم، فالسلف يعني تقديم، لأن السلف الشيء المقدم، فيقال هذا سلف فلان يعني جاء قبله، وهؤلاء هم سلفنا يعني سبقونا. فالسلف مأخوذ لأنه يقدم فيه رأس المال، وسلم لأن رأس المال يسلم في مجلس العقد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، رواه الجماعة، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد. إذن هذا هو دليل مشروعية السلم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار، يسلفون في الثمار يعني أنك تذهب إلى صاحب البستان أو صاحب الحديقة فتقول أنا أشتري ثمرة بستانك العام القادم، أو أشتري ثمرة بستانك بعد سنتين، فكانوا يقدمون ويشترون كما سيأتي في قصة أنباط الذين يأتون من الشام. فوجدهم النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون هذا النوع من المعاملات، تذهب إلى الفلاح وتقول هذا المبلغ وأنا أشتري ثمرتك العام القادم أو حتى بعد سنتين أو أكثر. هذا معنى فوجدهم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، يعني ثمر العام القادم، ثمر الذي بعده، ثمر أكثر، السنة والسنتين هذه منصوب على الظرفية. فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن ضبط النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من التعامل حتى يذهب الغرر والجهالة وينفض النزاع، فقال لا مانع من هذه المعاملة لكن لابد أن تكون منضبطة، لابد أن تكون منضبطة. من أسلف يعني من أراد أن يتعامل بهذا النوع فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلابد أن تحدد المقدار ولابد أن تحدد الوقت. والمقدار إذا كان مكيلا فيكون بالكيل، وإذا كان موزونا فيكون بالوزن، فلابد أن يحدد. فلك أن تشتري مثلا أو تتقاول، أحيانا قد تكون مثلا تاجر مواد غذائية فتقول مثلا للفلاح أنا أشتري منك حصيلة عنبك العام القادم، لأنك تريد أن تجعلها مثلا زبيبا أو تجعلها أي نوع من أنواع الاستعمال، أو تريد أن تصرفها أيضا كذلك في السوق لأنك تاجر مواد غذائية ونحو ذلك، فتقول أريد أن أشتري ثمرتك، ثمرة بستانك إذا كان عنبا أو تمرا أو برا أو شعيرا أو أي نوع من أنواع الثمار، فنقول لا مانع، لكن بشرط أن تحدد المقدار وتحدد الزمن. فتقول مثلا 10 أطنان مثلا تسلمها في العام القادم، إن حدد زمن بعينه أو عادة حتى ولو قال إلى الحصاد أو إلى الجذاذ فالصحيح أنه جائز لأنه وقت متحدد. وغالبا الثمار فعلا تكون انتهاؤها فيه نوع من الفارق الزمني اليسير الذي لا يعتبر غررا، فهذا لا مانع منه. ويدخل فيه، والفقهاء رحمهم الله تكلموا في باب السلم مما قد لا نعرض له كثيرا، واشترطوا شروطا كثيرة يصلها بعضهم إلى 7 شروط أو 8، وبعضها لا دليل عليه وبعضها ظاهر من النصوص، ومعلوم أن ما دل على النص هو الذي يؤخذ به، وما كان اجتهاديا فإنه ينظر، وإذا كان أيضا يتمشى مع قواعد الشريعة وأصولها وأصولها من حيث مثلا الضبط ورفع الغرر ورفع الجهالة وإزالة أسباب النزاع، هذا كله معتبر، هذا كله معتبر. ولهذا الضابط فيه في السلم هو بيع موصوف في الذمة، موصوف بمعنى ينضبط بالصفة، فإذا كان مما ينضبط في الصفة بالصفة فإنه يسوغ فيه السلام، إذا كان مما ينضبط بالصفة فإنه يسوغ فيه السلام، سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير ذلك، وبعضهم يشترط أن يكون مكيل أو موزون فقط، يقصره على المكيل أو موزون أو الموزون، والذي يبدو أن الأمر أوسع من ذلك، ما دام أنه ينضبط بالصفة فإنه يكفي فيه هذا حتى ولو كان معدودا أو مذروعا أو غير ذلك. وفي وقتنا الحاضر كما تعلمون الانضباط بالصفة أكثر من أي وقت مضى، المصانع تعطيك مثلا بالدقة، تعطيك بالملي لو شئت، فالمواصفات التي تضعها للبضاعة التي تريد أن تؤمن لك إما تصنيع محلي أو تصنيع خارجي أو غير ذلك، فمجرد أن تضع المواصفات التي تريد تأتي إليك على جهة الدقة، فهذا معلوم أنه يحقق مقصود الشارع من انضباط معاملات الناس ورفع الشحناء عنهم وتحقيق المراد من مصالح الناس المعتبرة. إذن الصحيح أن السلم يجري في كل ما ينضبط بالصفة، أما إذا كان لا ينضبط خاصة فيما مثل له الفقهاء رحمهم الله فيما مضى، يقول كالأواني مختلفة الرؤوس. الأواني مختلفة الرؤوس يعني مثلا لو تقول أمن لي 100 ماعون أو 100 إناء للشرب مثلا، وتحدد أوصافا، إما أن تكون رأسها واسع أو ضيق أو نحو ذلك، على الطريقة القديمة حينما لم يكن هناك آلات ولم يكن هناك أشياء مجهزة بحيث أجهزة الدقة، قد تختلف، هذه تكون متسعة وهذه ضيق وهذه رأسها ضيق وهذه قاعدتها عريضة وهذه قاعدتها منضغطة وهذه وسطها كذلك، بحيث لا تنضبط. فإذا كانت لا تنضبط نعم لا يسوغ فيها هذا النوع من العقود، لكن إذا كانت تنضبط فإن هذا يحقق مقصود الشارع ويصح فيه التعامل إن شاء الله. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. كيل معلوم ووزن معلوم يعني أن الأشياء تختلف في أعراف الناس، هذا قد يكون مكيل وهذا يكون موزون، وسبق أن تكلمنا عن ضابط الكيل والوزن حينما تكلمنا عن الربا، وأن المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، أو أنه يرجع إلى العرف، أو أنه ما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مكيلا، وما كان موزونا يبقى موزونا، وما لم يكن له كيل ولا وزن في مكة ولا في المدينة فإنه يعمل به في عرف بلده. وقيل أنه يختلف إذا تغير الزمن وتغير من مكيل فأصبح موزونا، فإن هذا لا مانع منه، والذي يبدو أنه يرجع في هذا إلى العرف. وعلى كل حال المقصود من كل ذلك هو رفع اللبس والغرر وإزالة أسباب الشحنة والنزاع. قال وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد، ما معنى هذا مشايخ؟ وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد. الجنس ايش فائدة منقطع الجنس هذا؟ أنا ما فهمت، يعني تقول منقطع الجنس يعني الكيل والوزن، كيف يعني؟ يعني قاربت. على كل حال هو بعض العلماء أو بعض الفقهاء يشترط في السلم أن يكون موجودا حال، طبعا ليس موجود يسلم على معنى أن يكون موجود في الدنيا، يعني أن يكون موجود في الدنيا حال إبرام العقد، حال إبرام العقد، فكبر مثلا أو شعير أو تمر. والمقصود بالجنس يعني جنس الشيء المتفق عليه، إذا كان بر أن يكون موجود في حال العقد البر موجود، وإن كان طبيعة السلم أن يكون طبعا في الذمة وليس حالا، إنما يكون في الذمة، لكن مقصوده أن يكون موجود إلى حلول الأجل، يكون الجنس هذا الذي تعاقدت عليه سواء كان برا أن يكون البر موجود في الدنيا، وإلى أن طبعا في العادة، طبعا موجود في الدنيا في العادة إلى أن يحل الموعد. لنفترض أنك تعاقدت معه على أن يؤمن لك 10 أطنان بر مثلا بعد 6 أشهر، 10 أطنان بر بعد 6 أشهر يعني، فإذا هذا وزن معلوم إلى أجل معلوم، لأن الطن طبعا وحدة وزن وليست وحدة كيل، فقلت أمن لي 10 أطنان طن مثلا بر بعد 6 أشهر، فهم بعض الفقهاء يقول لابد أن يكون البر موجود، جنسه طبعا يكون موجود حال العقد، ولكن كما قال الشيخ هنا وهو حجة في السلم في منقطع الجنس، يعني ما يوجد أصلا، يعني لك أن تتعاقد على شيء غير موجود، لأنك أحيانا تتعاقد على الثمرة، الثمرة غير موجودة، فتقول تأمن لي كما قلنا 10 طن بر، وأنت تعلم أنه صاحب بستان، وإن كان طبعا لا تحدد نوع البستان كما يقول الفقهاء، وإن كان الصحيح أنه لا مانع أن يتعلق الثمرة بنوع البستان، لا مانع أن تقول فعلا من بستانك، تعطين مثلا أو مثلا مشهور أرضه بجودة الإنتاج، فتقول مثلا أبغى 5 أطنان من البر الذي عندك مثلا، أو من مزرعتك أو منطقتك، فلا مانع، على الصحيح أنه لا مانع، فما دام أن القدر موجود والأجل معلوم، القدر معلوم والأجل معلوم، فإن هذا كافي. لكن من اين اخذ الشيخ الاستدلال هذا، من وين اخذ الشيخ وهو حجة؟ لا تتحدث من وين، من اي عبارة، من وين فهم الشيخ منقطع الجنس؟ لا لكن في شيء يدل أوضح من هذا، ولا شكل الكلام كله في الأجل. في الثمار لا، لا يقول ما قلنا قوله في الثمار، السنة والسنتين، احيانا سنة قد تظن انها موجودة، لكن سنتين يعني يجوز ان تكون اعطيني ثمرة بستانك باخذ بعد 5 سنوات، انا اشتري ثمرة بستانك بعد 5 سنوات، ولكنك تحدد الكمية، وان كان طبعا موصوف في الذمة بحيث لا يرتبط بالبستان، بعض الفقهاء يقول إذا ربط بالبستان ما صح، أو ربط بشجرة معينة، أنا أشتري ثمرة هذه الشجرة العام القادم، الفقهاء يقول ما يصح هذا، لأن ما هي مضمونة، قد تتلف، قد يأتيها شيء، قد يأتيها برد، وقد لا تنتج لا تثمر. لكنك أن تقول أنا أريد، إذا كانت هذه مشمش مثلا، تقول أنا أريد منك كيلو وين، أو عشرة كيلو أو عشرة طن مشمش في بعد سنتين، كل معنى. لكنك لا تربطه لا بأرض ولا بشجر. وشيخ الإسلام تيمية يجيز هذا، يجيز أن يكون مربوط بشجر أو بشيء ما دام أنه معلوم، فإذا جاء وإلا يكون ينفسخ العقد، لأنه ما يترتب عليه جهالة ولا غرض، وقال من هذه الشجرة ومحدد الكمية ومحدد الوقت، فإذا جاءت وإن لم تؤذى ينفسخ العقد. نعم. يقول زميلكم كيف نوفق بين هذا الحديث بين السلم وبين النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ايش تقولون؟ انا اسألك يا شيخ عمر، هل هو باع ثمرا قبل بدو صلاح في السلم؟ ما في مال معين، مال معين لا، ما سلم مال معين، السلم سلم مال معين، خلى المبلغ الثمن هذا اي، لكن لكن لكن الثمر قبل بدو صلاح وينه في الصور في صورة الله؟ طيب هو هل هو عقد على ثمر معين في السلم؟ هل هو عقد على ثمر معين؟ عقد على ماذا؟ على موصوف. السلم عقد على موصوف، ما عقد على معين. لو عقد على معين ما صح، بينما الثمر قبل بدو صلاح ثمر بستان موجود، بينما السلم لا، ليس عقدا على معين، عقد على موصوف. ولهذا قالوا لابد أن ينضبط بالصفة، لكن ما ينضبط بالصفة ما يمكن. فمجرد تقول عشرة كيلو أو عشرة طن من البر، وتذكر نوع البر أيضا لا مانع أن تذكر نوعه، وكذلك التمر من نوع كذا سكري ولا غيره، تذكر نوعه خلاص، لكن لا يرتبط بهذه النخلة وبهذه الأرض، هذا مقصوده. فإذا ليس فيه بيع ثمر قالوا بدو صلاح. نعم إيش. وعن عبد الرحمن بن عبدة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل أكان لهم ضر أو لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية كنا نسلفهم على أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف في شيء فلا يسرفه إلى غيره. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. رواه الدارقطني. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني بمنع الإقالة في البعض. قال وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط الشام يعني عرب الشام، يسمون الأنباط عرب الشام، وقد يكونون سموا أنباطا لأنهم يستنبطون الماء أو يعرفون مواقع الماء في جوف الأرض. وقيل إنهم أيضا اختلطت لغتهم بالأعاجم فكان فيهم لكنة فكانت لغتهم ليست فصيحة أو نحو ذلك. على كل حال هم عرب شمال الجزيرة، عرب شمال الجزيرة جهة الشام، وقد يكونون يعني أيضا نصارى ووثنيين أو غير ذلك. كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. إذن دل على أن كلما كان أمكن ضبطه بالصفة فإنه يسوغ فيه السلام، ولهذا قال حنطة وشعير وزيت، فكلها وهذه كلها مكيلات إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. يقول ما كنا، إنما نتفق معهم، لأن معلوم طبعا قد يكون الزيوت من بلاد الشام بأنواعها، سواء كان زيت أغنام أو زيت زيتون أو نحو زيت أشجار أو نحو ذلك، فكانوا يتفقون معهم على أنواع، على أنواع من الأطعمة التي يحتاجونها، فكانوا يسلمونهم رأسا.